يلزمون أن يكون الأطباء يعني يلزمون أن يكون بخلوة يعني مثلا حالات يعني ليس طبيعية من المرأة مثلا المرض. والله ما أدري أنا سمعت من بعض الأخوان اللي الأطباء أنه مو إلزام من زوجها له أن له الحق أن يكون معها في حالات شرطة في العمليات هذه الخلوة لا صاروا كثير لا بأس هو لكن لا صار معه إلا الممرضة هذا العملية هذا إيه؟ خمسة على كل حال لابد أن يكون بخلوة نعم عندكم خمسة؟ لأن عندي رواه الأربعة. طيب من حقه فلان؟ يلا بدل منا. الأفلس؟ إيه شطن معي. عندي الأفلس من قوسين. اعمل قوسين واللي بينه. بسم الله لك من اشتراط ان يكون شعر الله خشن ايش؟ بسم الله لك من اشتراط ان يكون شعر الله خشن ايه؟ من اشتراط الخشن ايه نعم لان الرقيق الشعر الرقيق هذا مو بعلم على البلوغ يعني حتى بالصبي الصبي لا اظن يصير طويل لان الخشن ولكن قصير مهند وبن النظير وبن قريظة ثلاث قواعد اخر من قاتل الرسول بنو قريظة طيب ما هو الحكم الذي أفتره سعد بن معاذ رضي الله عنه فيه محمد في بني قريظة أحسنت طيب ما الذي ألجأهم يا أحمد ما الذي ألجأهم إلى الكشف عن مؤتذرهم يعني يعرف عن البالغ نعم ومن المقاتلة نعم ومن المقاتلة أحسن كيف عمر بن الخطاب وخادم من الوليد ثم قال مالك رحمه الله تعالى وعن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنهما فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم يقول عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده والجد المذكور هو عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية لا يجوز يحتمل أن يراد بجواز هنا النفوذ يعني لا ينفذ ويحتمل أن يكون المراد بالجواز الحل ويكون معنى لا يجوز أي لا يحل طيب فعلى الأول يكون معنى أن المرأة وإن أعطت شيئا من مالها فإنه لا ينفذ وعلى الثاني لا يحل لها العطاء ولكن لا يلزم من هذا أن لا ينفذ قال لا يجوز لامرأة عطية امرأة هذه نكرة في سياق النفي وعطية كذلك نكرة في سياق النفي والعطية هنا هي التبرع بالمال سواء كان في حال الصحة أو في حال المرض أما عند الفقهاء فالعطية هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف التبرع بالمال في مرض الموت المخوف هذه العطية عند الفقهاء أما في لسان الشارع فالعطية هي التبرع بالمال سواء في مرض الموت المخوف أو في الصحة أو في المرض غير المخوف كل التبرع يسمى عطية وقول عطية يشمل القليل والكثير يعني يشمل الثلث وما زاد وما نقص وقول إلا بإذن زوجها أي برضاه وموافقته ويكون هذا الحكم من حين أن يملك عصمتها أي من حين العقد

والعدد المؤنث يكون فيه معدود مذكرا. طيب رجلان في الحدود والقصاص لا بد من رجلين، فلو شهد على شخص انه سرق رجل وامرأتان لم تقبل الشهادة، اي اربع نساء لم تقبل الشهادة. لماذا؟ لان لا بد من رجلين، لا بد من رجلين. فجميع الحدود ما عدا الزنا لان الزنا اربعة رجال لا بد فيه من رجلين. الرابعة رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي، وهذه في المال وما يقصد به المال، في المال وما يقصد به المال. قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجلين وامرأتان. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، مع يمين المدعي. فالمال وما يقصد به المال بينات كم؟ ثلاثة. بينات ثلاثة رجلان، رجل امرأتان، رجل ضامن المدعي. الرابع الخامس رجل واحد، رجل واحد، وذلك عند الضرورة. عند الضرورة تقبل شهادة رجل واحد. إذا حصلت قضية ليس فيه في المكان إلا رجل واحد فهذه تقبل. وكذلك الثالث امرأة واحدة، وذلك فيما لا يقبل عليه إلا النساء في الغالب كالرضاع والاستهلال، استهلال الجنين إذا سقط من بطن أمه حيا وما أشبه ذلك. وإذا قبلت المرأة كالرجل من باب أولى. هذه أقسام البينات. أما القرائن كثيرة لا حصل لها، القرائن كثيرة لا حصل لها. ومن فوائد هذا الحديث أن من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله. فالرجل الذي حمل حماله يعني أصلح بين جماعة وتحمل مالا للإصلاح بينه، هذا يباح له أن يأخذ بدل هذه الحمالة التي حملها، ويجوز له أن يسأل، يجوز أن يأخذ إذا أعطي وأن يسأل إذا لم يعطي.